الناس إذا حضروا الصلاة حتى ولو أنه جاهل إلا أن يفضل الصلاة تقديم الصلاة على هذا يكون في إلى قال هل إذا ذهب يصلي بعد أن قدم له الطعام هل يشتغل قلبه بالطعام؟ ليس ذات الشغل. ها؟ ينشغل لكن ليس ذات الشغل. إيه. على كل حال إذا كان يقدر نفسه إنه مثلا يذهب إلى الصلاة ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا عذر. إيه معروف. ضبط الإنشغال أكثر الناس إذا قدم الطعام وهو جائع ما عاد ينفكان ولا نشبع.